إن له من دعاء الفرح والسرور والنشر والنفور في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. يصدق الكريم والشيخ الفاضل الشيخ يحيى الأنهاري حفظه الله تعالى لكي يشنف أسماعنا ويمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان أحكام شهر شعبان. فتفضل شيخنا مشكورا مهجورا مصدرا ومنصورا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Bluetooth mode. Bluetooth mode. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمة عن فضل شهر شعبان، فالله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بمواسم الطاعات من أجل زيادة الأجور والحسنات، ليغنمها أهل الفوز والطاعات. دخل علينا هذا الشهر شهر شعبان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور، كما جاء فيه عند البخاري ومسلم من حديث عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر صيام منه في شعبان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة. رضي الله عنها الذي قالت فيه: ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهر شعبان كاملا، إنما صامه يعني أكثره. وقد كان فعله عليه الصلاة والسلام هذا لهو أسوة لنا، وليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، والله يقول في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا الشهر يغفل الناس عنه، فهذا السبب بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وحسنه الألباني حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. من الأحكام كذلك في هذا الشهر يحرم تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين لمن ليس له به عادة، كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: لا تقدموا بين لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصم. وكذلك صيام اليوم يوم الشك فيه في شعبان محرم، فقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صامه فقد عصى أبا القاسم. واليوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أم لا، من الأحكام كذلك أن من كان عليه قضاء من رمضان الماضي فيجب عليه المبادرة إلى القضاء قبل دخول رمضان. وعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم الذي عليها إلى شعبان، فكانت تقول رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فمن كان عليه صوم فليبادر لقضائه. من الفوائد كذلك أنه يحرم تأخير قضاء رمضان إلى أن يدخل رمضان القادم بدون عذر، من الأحكام كذلك الاستزادة من الخيرات، الاستزادة من الطاعات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في هذا الشهر بقراءة القرآن والمراجعة، وقد كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أنهم كانوا يسمون هذا الشهر شهر القراء، فذكر عن سلمة بن كهيل قال: كان يقول شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. هكذا كان يستغل شعبان مراجعة في قراءة القرآن خاصة للأئمة فإنه فرصة الآن يراجع ما حفظ حتى يقرأ به في صلاة التراويح. أوصيتي أوصي بها إخواني أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلموا أن العمر قصير وإن الأوقات تمضي سريعا، وكلما مضى يومك اقترب أجلك. فالسعيد الذي يغتنم الأوقات بالخيرات ويتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، والغافل من تناسى ذكر الله واشتغل بالملهيات. فالعمر مزرعتك، إن زرعت خيرا حصدت خيرا، وإن زرعت شرا فلا تلومن إلا نفسك. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأسأل الله أن يبلغنا رمضان ونحن بصحة وعافية وأمن وأمان على في بلاد المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يحفظنا ويحفظ ولاة أمورنا ويوفقهم لما يحبه ويرضاه، ويوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان في خير الإسلام والمسلمين وخير البلاد والعباد. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ الفاضل، هذه الفاضلة والمات عسى الله سبحانه يبارك فيكم، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير إن شاء الله. لا حبيبي خير إن شاء الله، بيننا اتصال إن شاء الله.